ملخص كتاب القرآن كائن حي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. يتحدث الكاتب في هذا الكتاب عن اللغة القرآنية وربط القرآن بمجالات الحياة كافة. فيه يقود تذوقنا بأسلوبه السلس الفلسفي العميق المعنى والبسيط لفظا، ويدفع فينا طاقات التأمل والتدبر في كلمات هذا الكتاب الرباني. فلم يقتصر فيه على لغة القرآن بوصفها لغة معجزة وحسب، بل تطرق إلى مواضيع عدة في شتى مناحي الحياة التي كانت وما زالت نراها تتجسد حية كلها في القرآن. أولا، القرآن المعجزة الكبرى. يتناول الدكتور مصطفى محمود معجزة القرآن الكبرى التي يسميها المعمار أو البنية أو التركيب العضوي أو الترابط الحي بين الكلمة والكلمة، مشبها القرآن بالكائن الحي قائلا: إن كلماته كخلايا الكائن الحي تتكرر وتتشابه، ومع كل ذلك فهو ليس تكرارا يبعث على الملل، وإنما يتنوع ويختلف في كل مرة يحمل معاني جديدة. فكما تتنوع خلايا الكائن الحي الواحدة، أيضا تتنوع الكلمات القرآنية الواحدة. فخلايا الجنين تنقسم لتعطي الرئتين والقلب والكبد والأعصاب والجهاز الهضمي والأحشاء إلى أن تعطي في النهاية إنسانا كاملا، فقد جاء كل هذا التنوع من خلايا متشابهة، فلذلك هو التفصيل والتنوع كان مجملا في الخلية الأولى التي تكون منها الجنين. ومن الأمثلة القرآنية التي توضح هذا المعنى كلمة العلم التي تكررت هي ومشتقاتها في القرآن 850 مرة، فنجدها تأتي مجملة بمعنى النظر في الخلق السماوات والأرض، ثم نجد أن النظر يأتي مفصلا بعد ذلك كما جاء في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. فالمقصود هنا النظر والتدبر في الكون من حولنا، وهذه هي علوم الأحياء والفلك والجيولوجيا التي نعرفها الآن. ثم ينقلنا القرآن إلى معنى آخر للنظر، وهو النظر في التاريخ، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ثم نرى تنوعا آخر للكلمة نفسها يدل على النظر في التطور وعلم الأجناس: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إن القرآن مليء بآيات أخرى لأمثلة التفصيل بعد الإجمال، وكل مرة تأتي بمعنى وتفصيل ومشهد يختلف عن سابقه، ثم تفصيل ثالث ورابع، وكل هذا يدل على عظمة وإعجاز كلمات الخالق القرآنية. ثانية، النفس والروح. يكثر الخلط في لغتنا بين مفهوم كلمتي الروح والنفس، فيقال: فلان طلعت روحه، وتتعذب روحه، وروحه طيبة، وهكذا. وكل هذه التعبيرات المستخدمة والشبيهة غير صحيحة، لأن كل هذه الأحوال من عذاب وطمأنينة وغيرها تختص بالنفس لا الروح، إذ التي تتعذب هي النفس، فالنفس هي تلك التي تخرج من الميت بعد حشرجة الموت لا الروح. وضرب لنا القرآن في ذلك أمثلة كثيرة، منها: كل نفس ذائقة الموت. والنفس في القرآن لها ترق وعروج، فكما وصفت بالسوء أيضا وصفت بأنها مطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة، فهي يمكن أن تتطهر وتتزكى. أما الروح فيخبرنا الكاتب أنها تحاط دائما في القرآن بهالة من المعاني الطيبة فقط والتقديس، ولا يصاحبها أحوال من عذاب أو هوى أو زيغ أو شهوة أو رفعة وهبوط، كما أنها لا تخرج من الجسد أو تذوق الموت، ولا تجري عليها صفات البشر وأحوالهم. والأهم من ذلك كله أنها لا تنتسب إلى الإنسان، وإنما هي دائما منسوبة إلى الله، كما في قوله تعالى عن سيدنا آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والنفس تنسب دائما إلى صاحبها، كما في قوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وحينما تنسب النفس إلى الله فالمقصود بها الذات الإلهية، كما في قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ثالثا، الإنسان بين الفعل والتردد. هل سألت نفسك من أنت؟ حينما تتردد لحظة بين الخير والشر، فمن تكون؟ هل تكون الخير أم الشرير؟ أم تتردد في معرفة نفسك بينهما؟ أم أنت مجرد احتمال للفعل الذي لم يحدث، حتى إذا حدث حكمت على نفسك ما منزلتك وحقيقتك؟ أم أنك لست هذا ولا ذاك؟ لأن النفس لا تظهر منزلتها ولا تبدو حقيقتها إلا أن تستقر على اختيارها وتمضي فيه عن عمد وإصرار بكل قناعة وتتمادى فيه. مما يؤكد هذا أن أفعال طفولتنا والمراهقة وما نفعله عن مرض أو جنون أو إكراه لا يؤخذ على الإنسان ولا يحاسبه الله عليه، وإنما نحاسب منذ بلوغ الرشد، وذلك أن البلوغ تبدأ معه ظهور مرتكزات الشخصية وتبدأ معه نموها وحتى خواتيم حياته. فالخواتيم هي أكثر ما يدل على ذلك، لأن بلوغ تلك المرحلة يكون الشخص قد ترشحت وتبلورت شخصيته وانتهت فترة تذبذبها بين المواقف. ويشير الدكتور مصطفى محمود إلى أن النفس لا تؤخذ بما فعلته وتابت منه وندمت عليه ورجعت، ولا بما أنكرته، وهذا من رحمة الله بالإنسان، فإن الرجوع عن الفعل ينفي أصالته وجوهريته ويدرجه مع العوارض التي لا ثبات لها. رابعا، خطبة الجمعة والدعوة العصرية. وسط التقدم الهائل في القرن العشرين، حيث الصواريخ تنطلق إلى الشمس والأقمار الصناعية تدور في الفضاء والأعمى يتحسس طريقه بعقل إلكتروني، ووسط هذا التطور والتنوع في الوسائل التعليمية التي تبهر العقول، لا نزال نرى بعض شيوخ الجوامع يخطب الناس عن منبر القرون الماضية، وأقصى ما يصل إليه في الدعوة إلى الإسلام يتمثل في تخويف المؤمنين البسطاء الذين سعوا إليه ليعرفوا عن دينهم بأن مصيرهم الحرق في جهنم إذا كانوا ممن يتأخرون في الصلاة. فهل هذا هو الإسلام كله؟ وهل هذا غاية ما تصبو إليه خطب الجمعة؟ يؤكد الدكتور مصطفى محمود أن هذا ليس صحيحا، فهناك ما يسمى بالدعوة العصرية، ووجب على أولئك الخطباء على المنابر الاجتهاد في فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة، وهذا أمر واجب في الدعوة، فالقرآن موسوعة كبرى حوت كل شيء، وليس كما زعم البعض أنه كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط. وهذا الاجتهاد مطلوب ولا خوف على القرآن منه، فقد كتبت آلاف التفاسير المختلفة ولم يضر هذا الاختلاف في القرآن شيء، وإنما كشف عن خصوبة هذا الكتاب وملائمته لكل زمان ومكان. ويأتي بعد ذلك أهم جانب في الدعوة العصرية، ألا وهو القدرة على مخاطبة الشباب بأسلوبهم وأدواتهم لا بأساليب الأمس، فهم يذهبون إلى السينما والمسرح ويستمعون إلى الأغاني، فيجب أن توظف الدعوة بحيث تدخل إليهم من هذه المداخل كالقنوات وغيرها، إذ وجب على الدعاة اختيار قوالب الدعوة العصرية والتحرر من الكلاسيكية المكررة المحفوظة واستخدام العبارة الموضوعية والنظرة الموضوعية التي تعالج مشكلاتهم، لأن أسلوب خطبة الجمعة التقليدية لم يعد يناسب الحال الآن في ظل تيسر الأدوات والمغريات التي تسابق رجال الدين إلى قلوب الشباب. وينصح الدكتور مصطفى محمود الدعاة بأن يكون عندهم إلمام بجميع الفلسفات والمذاهب الجديدة وأساليب الرد حتى يستطيعوا مناقشة الشباب وفهم مشكلاتهم. خامسا، هل الإنسان مخير أم مسير؟ ربما شغل هذا السؤال بالك كما شغل بال الجميع منذ القدم، فهذا السؤال وقضيته أزلية لا ينتهي الكلام فيها ولا الفضول، لأنها مرتبطة بحقيقة الإنسان ولغز القدر، لكن ما كيفية معرفة حقيقة التخيير والتسيير وما القول الفصل فيها؟ يقول المؤلف إن عمدة الحكم في ذلك في نظره هو ما يشعر به الإنسان في أعماقه، فتلك الشهادة التي تأتي من الأعماق هي برهان لا يعادله برهان وحجة لا تقف أمامها حجة، فالإنسان يختار في كل لحظاته بين عدة بدائل، وأنه يفضل ويوازن ويحاسب نفسه والآخرين، فيفرح إذا أصاب ويحزن إذا أخطأ، وكل هذه شواهد تدل على أن الإنسان يتصرف من داخله، فكل وسائل الإكراه تعجز في جعله يحب شيئا أو ينكره ما لم يرد هو في نفسه، حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له الباب وصادف إغراؤه هوى قلبك. لكن ما مدى حدود هذا الاختيار وكيف يزداد؟ ثم كيف يكون هناك حرية مع مشيئة الرب؟ قد أجاب الغزالي عن هذا التساؤل كما يوضح الكاتب، فقال: إن الإنسان مخير فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم، أي إنه يزداد حرية كلما ازداد علما. ولقد رأينا صدق ذلك في حياتنا العصرية، وشاهدنا الإنسان الذي تزود بعلوم البخاري والكهرباء والذرة يتجول في الفضاء بالطائرات والأقمار، ويهزم الحر والبرد، ويسخر قوانين البيئة. ورأينا مساحة حريته تزداد ومجال تأثيره يتضاعف. إذن فالحرية حقيقة والاختيار حقيقة. ملاحظات ختامية: إن العلوم الكونية لا تصنع من الإنسان عالما، فالعلم بظواهر الأشياء ومقاديرها وعلاقاتها هو دائما علم ناقص، وأهل الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا يكون العلم كاملا إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم العلم بالله، فذلك هو العلم حقاً.